مهما كان القائل به ولا يتبعون أهواءهم ورغباتهم، وإنما يتبعون الدليل ولو خالف أهواءهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد في السماوات والأرض ومن فيهم. المسألة مسألة اتباع. وهذه عائشة أم المؤمنين تقول: كنا نحوض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء. من الذي يأمرهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا قال كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا فهذا له حكم الرفض. كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أجابت رضي الله عنها بالدليل ولم تجب بالرأي، ما أجابت بالرأي وإنما أجابت بالدليل. هكذا يجب على العلماء. فهذا حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة يجب المسلم أن يتأملها، هي وغيرها من الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فسيجد فيها من الفقه العجب العجاب. وكل ما يؤتيه الله من الفقه والعلم ما يشاء سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.